بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في دلائل وشمائل. أنا أرحب بكم ومسرور حقيقة بلقائكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتنا. أرحب أيضا بإخواني وأبنائي الشباب الحاضرين معي، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء أيضا على مشاركتهم معي. لا يزال أيها الإخوة الكرام وأيها الإخوة والأخوات المتابعين معنا، لا يزال كلامنا حول دلائل وشمائل. نتكلم عن دلائل النبوة عند عدد من الأنبياء، وإن كنا كما ذكرنا سابقا أكثر كلامنا هو عن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الدلائل الدالة على نبوتها التي نعرفها مما ورد في السنة وما ورد في القرآن أيضا هو أكثر مما نعرفه عن الأنبياء السابقين. وإن كان بعض الأنبياء السابقين جاء في القرآن شيء كثير من دلائلهم، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا من هذه الدلائل في سنته، مثل الكلام مثلا عن عيسى عليه السلام، الكلام عن موسى، الكلام عن صالح عليه الصلاة والسلام، إلى غيرهم مما بعضهم تقدم معنا وبعضهم سيأتي معنا إن شاء الله. تعالوا اليوم نكمل الكلام عن دلائل النبوة المتعلقة بنبي الله تعالى موسى. ذكرت لكم في حلقتين سابقتين الكلام على نبي الله تعالى موسى وكيف تواجه مع فرعون، ذكرنا التسع آيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، كيف كانت يعني معجزات ودلالات بينات ظاهرات على فرعون وإقامة الحجة عليه بأن هذا نبي. توقفنا عند بقية المعجزات لما موسى عليه السلام نجاه الله تعالى من البحر وصار مع قومه في التيه وفي غيره، ظهر أيضا عدد من المعجزات على موسى عليه السلام لأجل أن يزداد بنو إسرائيل إيمانا بموسى. من ضمن هذه المعجزات أن الله سبحانه وتعالى قال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ظلل الغمام كان بنو إسرائيل في شدة الحر وشدة القيض وشدة الشمس في الصحراء، إذا مشوا دعا موسى ربه عز وجل فظلل الله تعالى عليهم الغمام، فصار الغمام يمشي معهم حيث يمشون، ينزل معهم حيث ينزلون. هذا بلا شك معجزة، وذلك أن الذي يتحكم في الغمام ليس الناس، ولم تجري العادة أن الغمام هو الذي يتبعك ويمشي معك، بل أنت الذي تتبع الغمام. إذا أردت يعني الآن لو تمشي غمامة ويكون لها ظل وتمشي أنت في طريق آخر تركتك الغمامة ومضت، لكن لو أردت هذا الظل لوجدت أنك تمشي مع الغمامة، لكن إذا مشت الغمامة معك دل على أن هذا من المعجزات التي لهذا النبي الذي معك. زد على ذلك: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن نوع من الطعام لذيذ، والسلوى هو نوع من الطيور كان لذيذا أيضا، وكانوا يصيدون هذا الطير بأسهل سبيل، والمن لا يحتاجون إلى زرعه، يمشي أحدهم في الصحراء فيجده مزروعا وهو من أطيب الطعام فيأكلون منه، ولم تجري العادة بذلك. جرت العادة أن الطير إذا أردت أن تصيده احتجت إلى استعمال وسائل متعددة لأجل صيده، ليس طير يأتي بجانبك وتقبض عليه بيدك مباشرة، هذا بخلاف المألوف. إذن هذا معجزة لنبينا الذي معنا. الطعام اللذيذ جرت العادة أنه يحتاج إلى صنع، إلى زراعة، إلى حصاد، إلى اهتمام به في أثناء زراعته، فما بالك لما ينبت لك هذا الزرع وهذا الطعام اللذيذ في كل مكان من غير فعل منك. هذا بلا شك أنه أيضا معجزة تدل على أن النبي الذي معنا هو رجل له خواص معينة في النبوة، وما نراه الآن هو دلائل على معجزات على أنه نبي مرسل إلينا. هذا من ضمن الآيات التي أرسلها الله تعالى عليهم. من ضمنها أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظله. نتق الله تعالى الجبل فوقهم كأنه ظله، وظنوا أنه واقع بهم. لما أمرهم موسى عليه السلام ببعض الأوامر فأبوا وبدوا يتكاسلون، وسبحان الله هذا من أخلاق بني إسرائيل، عدم الانصياع للأنبياء، عدم الاحترام، عدم التقدير، عدم التبجيل، ما يعطي للنبي حقه أبدا. يعني تعال انظر إلى تعامل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معه. كان صلى الله عليه وسلم يا جماعة إذا نام يأتي بعض نسائه وبعض أصحاب الذين حوله يأخذون العرق يجعلونه في طيبهم، شوف التبجيل. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا معه لا يرفعون أبصارهم إليه حياء منه وتعظيما له، كان عليه الصلاة والسلام إذا بصق إذا تفل وقعت في يدي بعضهم فمسح بها نفسه. انظر إلى احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى تعامل بني إسرائيل مع أنبيائهم. يا أخي، أي شيء أعظم من أن يقتل بنو إسرائيل أنبياءهم؟ كما قال الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا أعدادا كبيرة من الأنبياء، أرسل إليهم أكثر من 100,000 نبي ومع ذلك اشتغلوا بهم قتلا، فهم أصلا ما يحترمون أنبياءهم. موسى عليه السلام أمرهم بأمر فلم يطيعوا، فرفع الله تعالى الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه تظليل فوقهم، كأنه مظلة، وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، إما تأخذون الدين صح وبقوة وتطيعون أو الجبل هذا يدككم دكا. فقالوا آمنا آمنا، فأنزل الله تعالى الجبل عنهم. كون الله جل وعلا يرفع جبلا في السماء، هذا بلا شك معجزة لهذا النبي، ودليل أن هذا الذي معكم هو نبي مرسل يجب عليكم اتباعه وتبجيله. من معجزات موسى عليه السلام قصة البقرة، والمعجزة هي ليست في ذبح البقرة، لا، ذبح البقرة ربما كان أمرا عاديا، إنما المعجزة في أن رجلا مات وضربوه ببعض هذه البقرة فقام حيا. ما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل وجد مقتولا في بين قوم موسى. يا جماعة، من قتل هذا الرجل؟ كل واحد يقول ما أعلم. اتهم به بعض البريئين، قيل أنت الذي قتلته، يا جماعة لست أنا، قالوا بلى أنت الذي قتلته، لست أنا. رفعوا الأمر إلى موسى، الرجل الآن ميت وكل واحد يقول لست أنا الذي قتلته. فدعا موسى ربه عز وجل: يا ربي بين لي من الذي قتله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر معجزة لنبي عليه الصلاة والسلام بهذا القتل، فقال الله تعالى لموسى، أمره أن يذبح قومه بقرة، أي بقرة، يعني أي بقرة سوداء بيضاء صفراء حمراء، أي بقرة، أقرب بقرة، اذبحوها وخذوا قطعة من لحمها واضربوا بها الميت فيقوم حيا فيتكلم بمن قتله. الميت يدري إن فلان هو الذي جاء وطعنني أو قتلني. فانظر كيف تعنت بنو إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. يعني الآن نقول لك يا موسى من قتل هذا الرجل وتقول لنا اذبحوا بقرة، ما دخل البقرة في رجل مقتول؟ تستهزئ بنا؟ أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أقول لكم شيئا أن الله أمركم به وأنا أستهزئ وأمزح؟ الدين ما في مزح، لا يمكن نبي يقول للناس الله فرض عليكم 7 صلوات ها يمزح، ما فيها مزح. لا يمكن نبي يقول أشياء يمزح، يعني ممكن يمزح النبي صلى الله عليه وسلم في غير الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءت إلي تشتكي من زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم لها: زوجك الذي في عينه بياض، خشيت المرأة أنه في عينه بياض مثل ما ذكر الله عز وجل عن يعقوب لما قال سبحانه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني عمي، فقالت: زوجي في عينه بياض. قال: نعم زوجك في عينه بياض. مضت المرأة إلى زوجها وتفتح عينه، قال: ما بالك؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في عينك بياض. فقال لها: أما أخبرك أن بياضها أكثر من سوادها؟ أكيد كل عين فيها بياض. وأخذ يضحك، فهو عليه الصلاة والسلام كان يمزح، لكن مسائل الدين ما فيها مزح. مزح مع عائشة، مزح مع بعض أصحابه، ضاحكهم عليه الصلاة والسلام، آنسهم، لاطفهم، تسلى معهم، لكن مسائل الدين لا يمكن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة، إن الله أمركم أن تزيدوا في الزكاة، ثم يقول أمزحنا، ما في، هذه تؤخذ بالجدية، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا ما في مزح. من قلة الأدب من بني إسرائيل مع موسى أنه يقول لهم: يا جماعة اذبحوا بقرة، قالوا: تمزح معنا؟ اتقوا الله، كيف أقول لكم الله يأمركم تقولون أمزح؟ إيش قلة الأدب هذه التي تتعاملون بها معي؟ لذلك لا نستغرب يا جماعة لما يأتي اليوم اليهود أو النصارى ويستهزئون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلا لم يتعودوا على تبجيل الأنبياء أساسا، ما عندهم تبجيل للأنبياء. أنا أذكر قبل يمكن قرابة 10 سنوات ذهبت إلى فنلندا. فنلندا إحدى الدول الاسكندنافية مثل السويد والدنمارك والنرويج. فلما وصلت إلى أحد المراكز الإسلامية فإذا هم يعدون العدة لأجل إقامة مظاهرة نصرة لنبي الله تعالى عيسى. فقلت: يا جماعة نصرة عيسى؟ يعني فنلندا بلد نصراني مسيحي، وعلم فنلندا يوجد عليه صليب، وأنتم اللي بتنصرون عيسى تنصرونه لأجل ماذا؟ فأخرجوا لي بعض الجرائد فيها إعلانات، إعلانات عن مسرحية ستقام في إحدى المسارح تصور قصة حياة عيسى، ويظهر فيها عيسى عليه السلام وحاشاه عن ذلك على أنه جنس ثالث جاي، على أنه يوقع عليه بالفاحشة، وأروني الصور فإذا فعلا مصورين عيسى وله شعر طويل وواضع مكياج ولابس لبس يعني سيء يكشف بعض عورته، وهناك بعض الحركات التي لا تليق ممن حوله. هذه ليست فيلم سينمائي فنقول إن الناس يرون شاشة فقط، لا، يرون ناس يمثلون أمامهم تمثيلا حقيقيا، ومع ذلك ليس عندهم غيرة على أنبيائهم، فيقولون هذه يا شيخ صور من البروفات التي عملت المسرحية، والأسبوع القادم المسرحية ستقام، فكيف يفعلون هذا بعيسى؟ أولئك قوم أصلا لم يعني ينشأوا أصلا على تبجيل الأنبياء واحترامهم، فهم يقولون لموسى أتتخذنا هزوا تمزح، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلاص أمر واضح، اذبحوا بقرة. بدأوا يتشرطون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله يا أخي، خلاص بقرة، أي بقرة؟ لو كان الله تعالى يريد أن يحدد بقرة معينة كان من البداية قال بقرة صفراء خضراء حمراء، بقرة عمرها كذا، بقرة في المكان الفلاني، بقرة يعني كان ممكن الله تعالى يبين لكم، لكن بقرة ليش تشدد على نفسك؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، إيش التشديد هذا؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خلاص وصف. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اشرح لنا أكثر عن البقرة. يا أخي شوف قلة الأدب، سبحان الله، والتعنت في استجابة للأمر. يا أخي لم يذكر أبدا أن واحد من الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا معينا صلوا أو كذا أو يفعلوا، ما في واحد قال يا رسول الله الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ طيب يا رسول الله اللي ما يفعله إيش العقوبة اللي كذا؟ طيب إحنا بنصلي لكن نصلي الآن بطريقة، لا، على طول ينفذون. فهؤلاء يقولون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. سبحان الله، يعني قبل شوي جاء بالباطل، الآن جاء بالحق بعد ما سألتوها 40 سؤال. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. قال الله وما كادوا يفعلون. ذبحوها وهم ما كادوا أن يفعلوا هذا الذبح من شدة تعنتهم في الاستجابة للأمر. طيب لماذا ذبحت هذه البقرة؟ خذ، قال الله عز وجل، طبعا البقرة الآن ذبحت، قال سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني اتقيتم، مثل لما أقول لك ادرأ عن نفسك الأذى، ادرأ عن نفسك الحر مثلا، ادرأ عن نفسك الشوك مثلا، فتجد أنك تمشي وتلبس حذاء لأجل أن لا يصيبك الشوك، ادرع عن نفسك الأذى فتبتعد عن الإنسان الذي يمكن أن يؤذيك. فهم ادارأتم فيها، اتقيتم، كل واحد يقول ما أدري من قتله، إلا فلان قتله، لا والله لست أنا الذي قتلته، يمكن فلان، لا فلان ليس الذي قتله. ادارأتم فيها وأخفيتم والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف سيخرجه الله؟ قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض إيش؟ ببعض البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها، هنا تأتي المعجزة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. يريكم آياته يعني يريكم معجزاته ويريكم آياته. وفعلا أخذوا قطعة من تلك البقرة وجاءوا إلى هذا الميت وضربوه، سبحان الله، فقام حيا بإذن الله. ليثبت الله تعالى أمورا، أولا ليثبت لهم عز وجل قدرته جل وعلا على أحياء الموتى. هذا رجل مذبوح أمامكم وبإذن الله تعالى يحيا من الموت مرة أخرى. إذن الذي أحيا هذا الميت يستطيع جل وعلا أن يحيا غيره من الأموات، هذا أولا. ثانيا ليتبين لكم بهذا شرف نبيكم عليه الصلاة والسلام، فتحترمونه وتبجلونه وتقتدون به وتعرفون له قدره، ولا تقلون أدبكم معه وتطيعونه فيما يأمر وتنتهون عما نهى. نبيكم هذا له شرف عند رب العالمين، لذلك أجر الله تعالى هذه المعجزة على يده. زد على ذلك أن الله تعالى أراد أن يظهر الحق الذي حرصهم على إخفائه، فكل واحد يقول ما أدري من قتله، ما مع أنهم كذابون ما يدرون من قتله، عدد منهم قد اشترك في قتله، فلما ضرب بهذه القطعة قام وقال فلان ابن فلان هو الذي قتلني. فجعل الله تعالى هذه آية من آيات موسى عليه السلام. هذا باختصار خلال هذه الحلقة والحلقتين السابقتين ما يتعلق مما ذكره الله عز وجل من آيات موسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الحقيقة يعني ما يتعلق بمعجزات موسى والإيمان بها وتفصيلاتها هو أمر يطول، لكني أعلم أنني خلال الحلقتين الماضيتين وهذه الحلقة لم أستمع إلى أسئلتكم، ويبدو أنكم قد جمعتم شيئا كثيرا منها، فنستمع إلى سؤالك. تفضل يا معاذ. بالنسبة يا شيخ، أنت ذكرت أنه من معجزات موسى عليه السلام الطوفان والجراد والقمح، هذه كلها جاءت في آية واحدة، فهل هذا يدل على أنها وقعت في زمن واحد أو جاءت على فترات مختلفة؟ حلو، جميل، سؤال جيد. فعلا زي ما ذكر معاذ، الله سبحانه وتعالى ذكر معجزات موسى في آية واحدة، بعض المعجزات، خمس معجزات، قال سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فذكر الله تعالى هذه الآيات في سورة الأعراف، ذكر هذه الآيات الخمس أنه أنزلها الله تعالى على قوم فرعون. فيسأل معاذ يقول هي جاءت في وقت واحد كلها؟ طبعا لا نعلم، قد يكون الطوفان جاء ثم بعده، لأنها 40 سنة كما ذكرنا، موسى عليه السلام لبث 40 سنة حتى خرج من مصر لما كاد له فرعون. لاحظ فرعون أن أتباع موسى بدأوا يكثرون، فكاد له خلالها 40 سنة وقعت هذه الخمس معجزات، فقد يكون الطوفان وقع ثم وقع بعد ذلك الجراد ثم القمل ثم الضفادع، والله عز وجل يرسل إليهم هذه الآية المعجزة لأجل أن يتوبوا، فإذا لم يتوبوا أرسل الثانية والثالثة، وقد تكون وقعت في وقت واحد، العلم عند الله عز وجل. تفضل يا محمد. كيف تمكن السحرة من سحر أعين الناس؟ موسى عليه السلام لما أرسله الله تعالى إلى فرعون وكذب به فرعون ولم يطعه وأبى أن يتبعه على ما هو عليه، جعل الله تعالى لموسى عليه السلام آيات يدحر بها السحرة الذين كانوا مع فرعون. ها، من ضمن هذه الآيات العصا. فمحمد يسأل لأني ذكرت أنا في المرة الماضية لما ألقوا حبالهم وعصيهم قلت خيل إليه، إلى موسى خيل، هي ما انقلبت إلى حيات، لا تزال حبال وعصي، لكن خيل، تخيل موسى أنها تسعى، أنها صارت حيات. وفي الآية الأخرى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. طيب فيسأل يقول طيب كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟ السحرة يا جماعة يستعملون الجن، سواء الجن الذين معهم أو الجن الذين يطيعونهم، وأحيانا يستعملون القرين الذي معك. فالقرين الذي معك يبدأ، لأن ما في إنسان منا إلا وله قرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك قد يقول البعض كيف الشيطان وسوس لآدم وآدم في الجنة والشيطان مطرود من الجنة؟ نقول لأن الشيطان ما يدخل الجنة بجسمه، هو يجري من ابن آدم مجرى الدم في الوسوسة، فهو أصلا يستعمل القرين الذي معك لأجل أن يصور لك أشياء معينة. ذلك ذكرت لو أن إنسانا أراد أن يسحر فتكلمت أنت قرأت قرآن آية الكرسي خاصة أو أذنت، لا يستطيع أن يسحرك، لأن قرينك نفسه لا يستطيع أن يتسلط عليك. فإن الله تعالى قال من شر الوسواس الخناس، متى يخنس ويخاف؟ إذا ذكرت الله عز وجل. تفضل يا عمر. ذكر في كتاب الله تعالى أن آيات موسى عليه السلام 9 آيات، وأنت ذكرت أكثر من 12 آية، فما المقصود بال9 آيات الأول؟ هذا سؤال جيد. يعني عبد الرحمن يقول اللي ذكر الله تعالى في القرآن، قال عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. طيب ونحن ذكرنا أكثر من 9 آيات، ال9 آيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي التي أرسلت إلى فرعون، والآيات الزيادة هي التي أرسلت على قوم موسى من بعده، لأجل زيادة إيمانهم. أما الآيات الأول فهي أرسلت إلى فرعون. أعطيك ما هي الآيات، خلونا نعدها يا شباب مع بعض، التسع آيات التي جاءت إلى فرعون. أول شيء العصا التي تحولت حية، الشيء الثاني اليد التي صارت بيضاء للناظرين، الشيء الثالث البحر لما فلق البحر، هذه ثلاثة أشياء. الشيء الرابع الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم. الشيء الخامس أو الشيء التاسع، نعم، موسى عليه السلام لما كان في البحر، لما حفظه الله تعالى في البحر، هذه التسع آيات التي آتاها الله تعالى لموسى إلى فرعون. بقيت بقية الآيات التي آتاها الله تعالى لموسى لزيادة إيمان بني إسرائيل الذين معه، لأن بني إسرائيل أنجاهم الله تعالى من كيد فرعون، ومع ذلك لا يزال في قلوبهم شيء. فأجرى الله تعالى عددا من المعجزات، ظللنا عليهم الغمام، أنزلنا عليهم المن والسلوى، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، هذه كلها آيات أجراها الله. حتى الآيات التي آتاها الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعضها موجه إلى الكفار، مثل انشقاق القمر مثلا، اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا تريدنا أن نؤمن بك، شق لنا هذا القمر فانشق، هذه آية للكفار ليدخلوا في الإسلام. وهناك آيات للمؤمنين ليزدادوا إيمانا، مثل ما ذكرنا سابقا لما نبع الماء بين أصابع صلى الله عليه وسلم، لما كان الماء قليلا وجاء إليه بركوة فيها ماء فوضع يده عليه الصلاة والسلام فنبع الماء بين أصابعه، هذا الصحابة لما يرون ذلك يتمكن الإيمان من قلوبهم. لا يعني أنهم منافقون يتحولون إلى مؤمنين، لا، بل يتمكن الإيمان يزداد، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي ماذا تريد منا، آمنوا، ما نحن مؤمنين، أنت قلت يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني ازدادوا إيمانا، وكما قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيش إيمانا، سماهم آمنوا، طيب كيف آمنوا خلاص، لا، يزدادون إيمانا، يزداد يقينا وتوحيدا لله وتمسكا وإقبالا على الخير وما شابه ذلك. نعم يا عمر، حينما آمن السحرة هل قدر عليهم فرعون، حينما آمنوا بموسى هل قدر عليهم فرعون وبقي موسى لوحده؟ فعلا هذا سؤال جيد، يعني هل الآن لما السحرة آمنوا، قلت لكم إن فرعون قال لو قتلنا لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف، ولو أصلبنكم في جذوع النخل، أعلقك في النخلة حتى تموت، ولا تعلمون أين أشد عذاب وأبقى. طيب ما هو موسى هو المتهم الأكبر صح، لأن فرعون ماذا قال؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طيب كيف تقتلهم هم وتترك كبيرهم؟ موسى كان وضعه يختلف عن السحرة، السحرة كانوا تحت سيطرة فرعون، هذا أولا. السحرة ما كان لهم من الجمهور والقوة كما لموسى عليه السلام، السحرة ليس لهم نصير من داخل قوم فرعون كما أن موسى له نصير، فزوجة فرعون كانت نصيرة لموسى، بعض أهل فرعون كانوا محبين لموسى، هم الذين ربوه في بيت فرعون، فموسى وضعه تماما يختلف عن وضع فرعون. زد على ذلك أن الله تعالى قذف في قلب فرعون الهيبة من موسى، قذف في قلبه الهيبة منه، فلما رأى أن موسى العصا تتحول إلى حية وتلقف ما يأفكون وأمور يد بيضاء للناظرين وعجيب عند موسى، وكان موسى زد على ذلك أن الله تعالى أعطاه هيبة، كما ذكرنا فيما سبق أن من صفات موسى أنه كان شجاعا قويا مهيبا، لذلك وكزه موسى لما وقع مشكلة بين اثنين، وجاء موسى إلى أحدهما وضربه هكذا، بس ضرب ومات الرجل من قوته. لما جاء موسى إلى الحجر الذي على البئر وحمله لوحده وألقاه، فموسى كان له هيبة. زد على ذلك أن له نصراء في من قوم فرعون من أهله، زد على ذلك أن الله تعالى ألقى في قلب فرعون التعظيم لموسى فلم يجرؤ على أن يصيبه بأذى فخرج موسى. أما أولئك السحرة فكانوا قوم عاديين، لذلك تسلط عليهم فرعون مباشرة، لكن فرعون ما سكت لموسى، فرعون ترك موسى وذهب موسى إلى أهله وبدأ يشتغل بالدعوة، وبدأ الناس يهتدون، وبدأ المؤمنون يكثرون ويزدادون تمسكا بالدين ويزدادون إقبالا عليه، حتى جاء قوم فرعون إلى فرعون وقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. لما قالوا له ذلك جاء الملأ من قوم فرعون قالوا ترى موسى سيفسد عليك الناس، الناس الآن يسلمون يدخلون في الدين، يا فرعون ترى غدا ستجد ما في أحد يعبدك، كلهم يعبدون الله إله موسى، يا فرعون انتبه لحالك ومآلك. عندها انتبه فرعون وقال سأقتل أبناءهم واستحيي نساءهم، يعني يواصل ما كان يفعله من قبل. لكن طبعا فرعون ما ترك موسى، لما جاء في آخر المطاف وقع ما وقع من إرادته لقتل موسى حتى نجى الله تعالى موسى عليه السلام. في واحد من الشباب قبل قليل كان يؤشر، تفضل يا ابني. ذكرت قبل قليل أن طريقة سحرة فرعون هي أن يخيلوا لعين الناس أن هذا الشيء تخيل انتقل من جنس إلى جنس آخر وليس حقيقة، فهل كانت طريقة موسى عليه السلام نفس الطريقة؟ وما الفرق الذي جعل سحرة فرعون يوقن أن موسى نبي من عند الله؟ أوه سؤالك جميل، والسؤال من شقين. الشق الأول، سحرة فرعون كانت طريقة سحرهم أنهم يسحرون أعين الناس فيتخيل الناس أن هذه انقلبت إلى حية وهي لم تنقلب إلى حية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عند قومي، عند أو الشق الثاني من السؤال، كيف عرف السحرة أن فعل موسى ليس سحرا؟ أما بالنسبة للشق الأول فهناك فرق بين ما فعله السحرة وما فعله موسى. الذي فعله السحرة مجرد أنهم خيلوا إلى أعين الناس أن هذه انقلبت حيات فقط، ولا هي لم تنقلب، هي لا تزال عصا، ولو جاء واحد ولمسها لوجدها عصا وحبل، لكنهم سحروا أعين الناس. أما موسى عليه السلام فإنه قلب الشيء من جنس إلى جنس آخر، قلبه من جنس إلى جنس آخر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر لما سقط، أو في أحد لما سقط السيف من يد طلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت فلم يجد سيفا، نحن في قتال ما في وقت تقول أعطونا سيف يا جماعة، ما كل واحد مشغول بسيفه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا من الأرض، غصن شجرة، وهزه وأعطاه طلحة فتحول سيفا بإذن الله، انقلب من جنس إلى جنس آخر تماما، معجزة طبعا ليس سحرا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس بساحر ولا مجنون صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه نقله من جنس إلى جنس آخر. هذا بالنسبة للشق الأول، أن موسى عليه السلام الله تعالى الذي خلقها عصا قلب خلقها إلى شيء آخر، كما أن الله تعالى خلق النار حارة فلما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام قلبها إلى باردة، كن فيكون وينتهي الأمر. الشق الثاني وهو أيضا مهم، كيف عرف السحرة أن موسى ليس ساحرا؟ كيف آمنوا أنه نبي؟ السحرة أيضا هذا تخصصهم، تخصصهم سحر وشغلهم بالسحر، وهم يفرقون بين الساحر وغير الساحر. مثلا لما يأتي إنسان الآن خطيب وعنده قدرة على الخطابة وقدرة على الإلقاء وقدرة على الإقناع وعنده دورات في هذا وفنون الإقناع وما يتعلق به، ثم ينظر إلى شخص جالس في المجلس يتحدث سواليف عادية ليس على منبر يخطب، إنما يتحدث سواليف عادية، فتجد أن صاحبك يلتفت إليك ويقول هذا إنسان متمكن في الخطابة، متمكن في الإقناع، متمكن في طريقة الحوار، فتقول كيف أنت لم تره على منبر خطيبا ولم تره محاورا في مناظرة لأجل أن تعرف أنه؟ قال لك لا، أنا متخصص في هذا، في الحوار والإقناع والخطابة والإلقاء، وبالتالي عندي ضوابط معينة وقرائن معينة إذا رأيتها على الشخص الذي أمامي أعرف أنه متميز بها، وفعلا يكون حدسه صحيحا. السحر هذا تخصصهم، يعلمون أن الشيء لا ينقلب من جنس إلى جنس ولو جئت بأعظم السحر، لأن هذا خلق جديد وهم لا يستطيعون أن يخلقوا، فلما رأوا أنها انقلبت إلى جنس آخر وأنها بدأت تأكل ما يأفكون أيقنوا، قالوا هذا نبي، هذا ليس ساحرا، فخروا له سجدا كما ذكر الله عز وجل. هذا باختصار ما يتعلق بمعجزات هؤلاء الأنبياء، معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزات موسى عليه السلام. في الحلقة القادمة إن شاء الله سأتكلم عن معجزات غيرهم من الأنبياء، فإلى ذلك من حين أنا أشكركم يا شباب، الله يجزيكم خير. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يزدادون إيمانا بهؤلاء الأنبياء. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.